بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. قال الموصلي رحمه الله في كتابه المختار: فصل في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة. الأصل أن من سبقه الحدث وهو في الصلاة أن تفسد الصلاة، ولكن علماءنا جوزوا البناء بورود بعض الأحاديث في ذلك. لذلك قال: وإن سبقه الحدث توضأ وبنى. سبقه معناها غلبه، ويخرج فيما لو أحدث عمدا، لأن البناء ثبت على خلاف القياس فيكتفى فيه على مورد النص، والنص ورد في من سبقه الحدث لا في من تعمد الحدث. فقال: وإن سبقه الحدث توضأ وبنى، أي تابع حيث وصل في صلاته، إن كان قائما يعود قائما، وإن كان راكعا يعود راكعا، وإن كان ساجدا يعود ساجدا. حتى إن العلماء قالوا: لو سبقه الحدث فهو في الركوع يرفع بنية إصلاح صلاته لا بنية إتمامها، يعني يرفع من الركوع لا بنية إتمام الركوع، لأنه لو رفع بنية إتمام الركوع لكان مؤديا الركوع وهو محدث، فيرفع بنية أن يذهب ليتطهر ثم يعود لإتمام صلاته. وإن سبقه الحدث توضأ وبنى، أي تابع حيث وصل معتبرا ما مضى من صلاته صلاة له. والاستئناف أفضل خروجا من الخلاف، الاستئناف أفضل ليخرج من خلاف العلماء في المسألة، فالمسألة فيها خلاف الفقهاء، وعند البعض لا بناء. وإن كان إماما استخلف، من سبقه الحدث إن كان إماما استخلف بمعنى قدم من يصلح إماما يتابع من حيث وصل. وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل. قلنا مسألة الاستئناف في الصلاة في حق مسألة البناء في الصلاة في حق من سبقه الحدث ثبتت على خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس يكتفى فيه على مورد النص لا نتعدى النص، فنحن متمسكون بالنص أيما استمساك. والبناء ورد في من سبقه الحدث في مسألة سبق حدث يقتضي نقض الوضوء بناقض من النواقض، غير الجنون والنوم والإغماء، لأنه لو جن أو نام أو أغمي عليه هذا الأمر أمر نادر، والأحكام الشرعية تكون بحسب الكثير الشائع لا بحسب القليل النادر. الأحكام الشرعية تترتب على الكثير الشائع لا على القليل النادر، فلو جن نام فاحتلم أغمي عليه استقبل باتفاق العلماء. حتى عندنا معشر الحنفية الذين نقول بجواز البناء لا نقول بجواز البناء في هذه المسألة، لأنها خارجة عن النص ولأنها قليلة ونادرة، فطالما كانت خارجة عن النص وأنها قليلة نادرة فإن العلماء قالوا يستقبل، ومعنى يستقبل أي يستأنف صلاة جديدة ولا يبني على ما تقدم من صلاته. وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. سبقه الحدث بعد التشهد يعني لم يبق عليه إلا السلام، هل ينصرف من صلاته دون أن يسلم؟ وقد سبقه الحدث لا، إنما يتوضأ ويسلم، يتوضأ ويأتي بهذا الواجب الباقي من الصلاة، لأن السلام من الصلاة وبلفظ السلام واجب، فيتوضأ ويسلم حتى يقع تسليمه على طهارة، وإن تعمد الحدث تمت صلاته. قلنا في أول عبارة وإن سبقه الحدث أي غلبه، غالبته فغلبني، نقول سبقه الحدث. أما المسألة الأخيرة الآن في مسألة من سبقه الحدث، يقول وإن تعمد الحدث تمت صلاته. معنى تمت صلاته أي أنه لا يبني، لا يبني. من تعمد الحدث غير من سبقه الحدث. المسألة وردت على خلاف القياس، فيكتفى فيها على مورد النص، والنص ثبت في حق من سبقه الحدث لا في حق من تعمد الحدث، فالمتعمد لا يبني، المتعمد لا يبني. طيب، إذا قلنا لا يبني، ما حكم صلاته؟ تمت صلاته أي صلاته صحيحة، صحيحة من حيث الأركان، فقد أتى بالتحريم قيام ركوع سجود قعود أخير مقدار التشهد وقراءة. والخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس ركنا، ولكن الخروج من السلام بصنعه عند الإمام من فرائض الصلاة، الخروج من الصلاة بصنعه، وتعمد الحدث يعتبر من صنعه، فقد خرج من الصلاة بشيء كان منه وتعمدا، فالصلاة صحيحة ناقصة ويجب إعادتها جبرا لنقصها لا تصحيحا لها، وإلا فهي صحيحة من حيث وجود الأركان. ثم قال ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا وحضرا. فوائد تقضى، سبب الأداء سبب القضاء، فالفوائد تقضى، من نام عن صلاته أو نسيها فصلاته حين يذكرها. الصلاة تقضى كما وجبت، يعني فائتة السفر والحضر تقضى كما وجبت سفرا وحضرا. تفصيل أكثر، من فاتته الصلاة وهو مقيم قضاها أربعا، أي الرباعية، قضاها أربعا سفرا وحضرا. يعني لا يحق لإنسان أن يقول والله أنا فايتني صلوات كثير، وأربع ركعات كثيرة علي، مسافر أنا، الرباعية ركعتين، خليني أقضي لي شيء 20 ظهر 20 عصر 20 مغرب، ركعتين. هل يصح؟ لا يصح. الصلاة تقضى كما وجبت، فإذا والعبرة لآخر الوقت، فإذا كنت في آخر الوقت مقيما تقضيها صلاة المقيم سفرا وحضرا، يعني 4 ركعات. وإن كنت في آخر الوقت مسافرا تقضيها صلاة المسافر سفرا وحضرا، يعني ركعتين. هذا تفصيل لقوله ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا وحضرا. القضاء لا أثر له في القصر، وإنما القصر الأداء أو أن تفوت في السفر أو أن تفوت في الحضر، فيقضيها كما لو أداها في وقت، ويقدمها على الوقتية. الترتيب بين الفائتة والوقتية مستحق كما قال في نور الإيضاح، الترتيب بين الفائتة والوقتية مستحق أي واجب. فإذا فاتتك صلاة الفجر وأنت الآن في وقت الظهر، لا يصح لك أن تصلي الظهر حتى تقضي الفجر ما لم يسقط ترتيبك بمسقط من المسقطات الثلاثة التي سوف تأتي معنا. والدليل على الترتيب في قضاء الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغل عن صلوات فقضاها مرتبة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقضى مرتبا، فنقضي مرتبين. ويقدمها على الوقتية، صلي الفجر أولا ثم الظهر. الآن أنا في وقت الظهر فلم أصلي الفجر مثلا، أقضي الفجر ثم أصلي الظهر، إلا في أشياء. ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها. إذا خاف فوت الوقتية لم يبقى من وقت الظهر إلا دقائق تتسع للظهر، أقضي الفجر أم أصلي الظهر أداء؟ لا، أصلي الظهر أداء ولو وأصلي الفجر لاحقا إلا أن يخاف فوتها، لأن الوقت الآن وقت ظهر. والحكمة تقول، والكلام عند أهل الفقه عبارته: ليس من الحكمة تضييع الموجود في طلب المفقود، ليس من الحكمة تضييع الموجود في طلب المفقود. أنا سأضيع الظهر لأحقق وأطلب الفجر، هذا ليس من الحكمة، إنما أصلي الظهر في وقتها ثم أقضيها. ويرتب الفوائد في القضاء، يعني إذا كانت قليلة، فوائد القليلة يجب عليه أن يرتبها، فاتته فجر ظهر صلي الفجر ثم الظهر، فجر ظهر عصر صلي فجر ثم الظهر ثم العصر، فجر ظهر عصر مغرب، وهكذا. ويرتب الفوائد في القضاء، هناك مسقطات للترتيب، يسقط الترتيب في ثلاثة أحوال ذكرها بقوله: ويذكر الترتيب بالنسيان، أنا نسيان أن الفجر قد فاتتني، ليس من عادتي أن تفوتني صلاة الفجر، طيب والآن وقت ظهر وأصلي الظهر ونسيت أن الفجر قد فاتتني حتى فرغت منها، انتبه، حتى فرغت من الظهر، ثم بعد فراغي من الظهر تذكرت الفجر، ما الحكم؟ صحة الظهر. لماذا؟ لأن بإتياني بالصلاة في وقتها وقد أتيت على جميع أركانها قد سقطت عني. القاعدة تقول: الساقط لا يعود، مثل الذي صلى صلاة كاملة بالتيمم ووجد الماء بعد فراغه من الصلاة، ما الحكم؟ لا يعيد. ولكن لو وجد الماء وهو في الصلاة استأنف، توضأ، استأنف صلاة جديدة. وكذلك هذه المسألة، لو شرعت ناسيا أثناء الصلاة صلاة الظهر تذكرت الفجر، ما الحكم؟ فسدت الظهر. لذلك يأتي معنا في مفسدات الصلاة وتذكر فائتة لذي ترتيب. واحد صاحب ترتيب وتذكر أن عليه فائتة وهو في الصلاة، ما الحكم؟ بطلت التي هو فيها، ويقضي الفائتة ثم يعيد التي كان قد شرع فيها. ويسقط الترتيب بالنسيان وخوف فوت الوقتية، وقد تقدم خوف فوت الوقتية، لم يبقى من وقت الظهر إلا دقائق تتسع للظهر، أصلي الظهر، لأني لو قضيت الفجر تخرج الظهر عن وقتها، وقد قلنا ليس من الحكمة تضيع الموجود في طلب المفقود. وأن تزيد على خمس، يعني إذا زادت الفوائد على خمس فقد صارت كثيرة، وإذا صارت كثيرة سقط عنه الترتيب، لأن ترتيب الصلوات الكثيرة فيه حرج، إذن ما فيه حرج يسقط فيه الترتيب، وما لا حرج فيه يجب فيه الترتيب. طيب متى يسقط الترتيب؟ إذا كانت الفوائد كثيرة. متى يجب الترتيب؟ إذا كانت الفوائد قليلة. ما الحد الفاصل بين الكثرة والقلة؟ أن تدخل في حد التكرار. ما الحد الفاصل بين الكثرة والقلة؟ أن تدخل في حد التكرار. وكيف تدخل في حد التكرار؟ إذا خرج وقت الخامسة، إذا خرج وقت الخامسة، فاتتني الفجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، حتى إذا خرج وقت السادسة، لأن لا تترتب عليه إلا بخروج الوقت، فإذا خرج وقت السادسة فقد تكرر الفوائد، صار عندنا فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. لو كانت أولى الفوائد الظهر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظهر، متى ما تكررت فقد صارت كثيرة، وتتكرر إذا صارت ستة. لذلك قال: وأن تزيد على خمس، عبارة دقيقة، تزيد على خمس إذا صار إذا صارت ستة، وإنما قال أن تزيد على خمس حتى تشمل الستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة. عبارات فقهاء دقيقة، اللهم فهمنا عليه. وإذا سقط الترتيب لا يعود الساقط، لا يعود يعني لا يعود الترتيب بعودها إلى القلة. ما معنى الساقط لا يعود؟ أي لا يعود وجوب الترتيب بعودها إلى القلة. يعني إنسان فاتته 20 صلاة، ما الحكم؟ وجب أن يقضيها. هل يجب أن يرتب؟ لا يجب أن يرتب. لماذا؟ لأنها صارت كثيرة. طيب صار ينزلهم بعد يقصقص منهم 20 الفائتة، بقي 19 18 15 10 5. لما رجعت للخمسة آخر خمسة بيرتب بيناتهم؟ لا. لماذا؟ لأن الترتيب سقط والساقط لا يعود. طيب هل يعود الترتيب مرة ثانية لو عاد العداد عنده للصفر؟ الآن العداد رجع للصفر، ما عاد عنده ولا فائدة، وتاب توبة جديدة وفتحت له صفحة جديدة في الأعمال. لو فاتته الآن صلاة من جديد، هل يرتب بينها وبين الوقتية؟ الجواب نعم يرتب. ويقضي الصلوات الخمس والوتر، الصلوات الخمس تقضى، الوتر تقضى. وسنة الفجر إذا فاتت معها، سنة الفجر عندنا لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض، أما لو فاتت وحدها فإنها لا تقضى لا في الوقت ولا بعد الوقت. يعني لو كان في الوقت بعد الفجر صلى الفجر ويوجد هناك متسع ما بين الفجر وطلوع الشمس، هل يقضي في هذا الوقت؟ لا يقضي عندنا. والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها، فاتتك 4 ركعات قبل الظهر ماذا تصنع؟ تقضيها بعد الظهر. واختلفوا، اختلف الفقهاء، هل يقضيها قبل السنة البعدية أو بعد السنة البعدية؟ والراجح أنه يقضيها بعد السنة البعدية، لأن السنة القبلية فاتت عن وقتها أصلا، فلا نفوت البعدية عن وقتها، لأن البعدية وقتها أن تكون بعد الفرض مباشرة، فنقضي القبلية بعد البعدية على القول الراجح. الآن مبحث سهل لا نقف عنده بالشرح كثيرا، تحول ساعة هذا الدرس لوعظ وإرشاد. النوافل، النوافل جمع نافلة، والنافلة معناها الزيادة. قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة. زيادة على إيش؟ زيادة على ما طلبه بالدعاء. هو طلب الولد فأعطاه الله الولد وولد الولد، أعطاه الله الولد وولد الولد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة، 2 أو 2 لغتان للعرب، على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعا بعد أو قبل الظهر صاروا 6، وركعتين بعدها صاروا 8، وركعتين بعد المغرب 10، وركعتين بعد العشاء 12. الإنسان يعمل في الحياة سنين طويلة ليبني بيتا من بيوت الدنيا، ومآله إلى الهدم أو إلى الورثة، فما بالكم ببيت من بيوت الجنة. ويستحب أن يصلي بعد الظهر 4، يعني غير الركعتين المؤكدتين، غير الركعتين المؤكدتين، وقبل العصر 4، وهذه الركعات 4 مندوبة، وهو مخير بين أن يأتي بها متصلة أو أن يأتي بركعتين ثم ركعتين. وإن أتى بها متصلة قرأ التشهد مع الصلوات الإبراهيمية، وإذا قام إلى الثالثة استفتح، لأن النافلة كل ركعتين صلاة على حدة، فكل قعود يعتبر قعود أخير. القعود على رأس ركعتين في النافلة يعتبر قعود أخير، فيقعد القعود الأخير ويصلي الصلوات الإبراهيمية فإذا لم يبق عليه إلا السلام قام إلى الثالثة واستفتح، يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الثالثة من العصر لسنة العصر القبلية، وفي الركعة الثالثة من سنة الضحى. لو الضحى وصل 4 ركعات مع بعض، حكم 4 ركعات الضحى مثل حكم 4 ركعات سنة العصر القبلية، فيأتي بالتشهد إلى آخره مع الصلاة الإبراهيمية، وإذا قام إلى الثالثة استفتح. وبعد المغرب 6، وقبل العشاء 4، وبعدها 4، ويصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. عندنا 4 قبل الجمعة، كل المذاهب تقول بالركعات 4 قبل صلاة الجمعة، ومن أوضح الأدلة على وجود هذه الصلاة بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم بين أذان الجمعة وما بين إقامة الصلاة عندنا صلاة. ما الصلاة؟ هي الصلاة التي تكون في صلاة الظهر، وهي 4 ركعات مؤكدة وبعدها 4. ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء، ويجب التطوع بالشروع. أنت تريد أن تصلي سنة الظهر، وخير شرع ما ألزمك، ولكن إن بدأت لا يجوز لك أن تخطاها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فدليل على عدم جواز قطع الصلاة النافلة ولا تبطلوا أعمالكم، وجب عليك أن تتمها، وإذا أفسدتها قضيتها. وقياسا على الصوم، وقياسا على الصوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لحفصة وعائشة عندما أفطرتا في يوم وقد أهدي إليهما طعام اشتهى أن تأكلا، قال صوما يوما مكانه، قال صوما يوما مكانه. وفي الحج والعمرة أيضا، وأتم الحج والعمرة لله. ثم هذه النافلة أيضا مثل الهبة، والواهب لا يجوز أن يعود في الهبة، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود بقيئه، فكما أنه لا يجوز أن تعود بالهبة إذا قدمتها لمخلوق، فكذلك لا يجوز أن ترجع بصلاتك إذا تنفلت بها بين يدي المولى، وإذا رجعت بمعنى أفسدتها كان عليك أن تقضي. ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء، فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز، يعني افتتح صلاة التطوع قائمة هل يلزم القيام؟ لا. ثم قعد لغير عذر جاز، يعني يجوز في الانتهاء ما جاز في الابتداء، في الابتداء يجوز أن يتطوع قاعدة، فإذا جاز أن يتطوع قاعدة جاز أن يقعد في النفل. يعني أنت في صلاة التراويح الآن، نحن في رمضان، بعض الأئمة عم يقرأوا لنا بالركعة 5 صفحات، فإذا تعبت لك أن تقعد وقد شرعت قائما، فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز حتى بدون تعب، ولكن يكره في حق القادر من ليس له عذر، ومن كان له عذر فلا كره. وصلاة الليل 2 ركعات بتسليمة أو 4 أو 6، صلاة الليل 2 ركعات، يعني يصلي 2 ركعات بتسليمة، أو 4 بتسليمة، أو 6 يعني بتسليمة، أو 6 يعني بتسليمة، أو 8 يعني بتسليمة. واختلف أئمتنا، فعند إمامنا أبي حنيفة رباع، يعني الأفضل رباع، وعند الصاحبين الأفضل 2 ركعات، ورجح أئمتنا في هذه المسألة قول الصاحبين بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وقياسا على التراويح، صلاة الليل مثنى مثنى وقياسا على التراويح، فالتراويح مثنى مثنى. ويكره الزيادة على ذلك لأنه خلاف الوارد. وفي النهار 2 ركعات أو 4، في النهار لا يوجد ست ركعات ولا يوجد ثمان ركعات ثماني ركعات، وإنما يصلي ركعتين أو أربع ركعات. والأفضل فيهما يعني في الليل والنهار الأربع، يعني عند أبي حنيفة الأفضل في الليل والنهار الأربع عند أبي حنيفة. وقلت لكم في مراق الفلاح ذكر لنا الشرنبولالي ترجيح العلماء ما ذهب إليه الصاحبان، وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ولا يزيد في النهار على أربع بتسليمة بخلاف الليل، فلو صلى ست ركعات ثمان ركعات تسليمة جاز. وطول القيام أفضل من كثرة السجود، يا سلام، طول القيام أفضل من كثرة السجود. يعني أنا قيام ليل صلي العشر صفحات بركعتين ولا بعشر ركعات، قال طول القيام أفضل من كثرة السجود. لماذا؟ لأن كثرة السجود فيه زيادة تسبيح، وطول القيام فيه زيادة قراءة، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح، فلذا كان طول القيام أفضل من كثرة السجود، على أن علماءنا فصلوا في ذلك، قالوا إن كان له ورد من الليل يقرأ فيه القرآن فكثرة السجود فيكون قد جمع بين الخيرين، بين كثرة القرآن من خلال الورد وبين كثرة السجود. وإن لم يكن له ورد من الليل يعني يقرأ فيه القرآن يعني خارج الصلاة، فطول القيام أفضل، لأن طول القيام يعني قراءة أكثر، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل. قلنا سابقا القراءة في الفريضة واجبة في ركعتين غير متعينتين من الرباعية، في الأولى والثانية، الثالثة والرابعة، في الأولى والثالثة، الثانية والرابعة، في الأولى والرابعة، وهكذا، يعني واجبة في ركعتين غير متعينتين. فإذا قرأ في الأوليين سبح أو سكت في الأخريين، وإن سكت أساء، والأفضل وإن سبح جاز، والأفضل أن يقرأ، والأفضل أن يقرأ. طيب، أما النفل، النفل كل ركعتين صلاة على حدة، كل ركعتين صلاة على حدة، فكان ينبغي أن يقرأ في جميع ركعات النفل. ففي سنة الظهر القبلية في كل ركعة فاتحة وسورة أو فاتحة وآية طويلة أو فاتحة وثلاث آيات قصار، كذلك في التراويح، في قيام الليل، في صلاة الضحى، في التطوع، كل ركعتين صلاة على حدة، فيقرأ في كل ركعة فاتحة ويضم إليها سورة قصيرة إن شاء أو آية طويلة أو ثلاث آيات قصار. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل. ثم قال فصل، صلاة التراويح. التراويح مأخوذة من الاستراحة، من الترويحة، التراويح مأخوذة من الترويحة، والترويحة هي الاستراحة، والاستراحة أن يجلس بين كل أربع ركعات بقدرها، أن يجلس بين كل أربع ركعات بقدرها، يعني صليت أربع ركعات بأربع دقائق استريح أربع دقائق، صليت أربع ركعات بعشر دقائق تستريح عشر دقائق. ولكن كان السلف استراحتهم بالعبادة، كانوا يستريحون بالعبادة، فلذلك في مكة كانوا في كل ترويحة ماذا يصنعون؟ يطوفون سبعة أشواط، يطوفون سبعة أشواط، يصلون أربع ركعات ثم يطوفون، يصلون أربع ركعات ثم يطوفون. في المدينة ما عندهم كعبة فما عندهم طواف، والطواف حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، فماذا يصنعون؟ فكانوا يصلون أربع ركعات، يصلون أربع ركعات، يعني في غيرة من العبادة، انه عندهم بمكة كعبة ما في عندنا كعبة، شو بنساوي؟ بنصلي 4 ركعة، فيصلون التراويح 36 ركعة، يصلون التراويح 36 ركعة، واصلها 20 ركعة، وانما هذا الوقت عوضا عن ان يقضوا، لطالما جاز ان يقضيه ساكتا، الا يجوز ان يصلي فيه 4 ركعات؟ يجوز ان يصلي فيه 4 ركعات. التراويح سنة مؤكدة، وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء كما يفعل أهل الطاعة في هذه الأيام. أهل الطاعة أهل طاعة، ويزيدون الطاعة في رمضان، وأهل المعصية أهل معصية، الله يلهمهم يخففوا من المعصية في رمضان أو يتوبوا بالكلية يكون أحسن. وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات، 5 ترويحات يعني 5 × 4 20 ركعة، كل ترويحة 4، يعني إذا أطلقنا الترويحة على الاستراحة فعنا 4 ترويحات، فإذا أطلقنا الترويحة على صلاة الركعات 4 فعندنا 5 ترويحات، كل ترويحة 4 ركعات بتسليمتين، يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بعد الخامسة، يعني بين الترويحة الخامسة والوتر يجلس بمقدار 4 ركعات، معناتها بتطلع انت وسحور تمام، نطلع احنا وسحور تمام. يعني امتى عم نطلع هلا من صلاة التراويح؟ اذا عم 12:30 تقريبا، والفجر 3:30، يعني ما بقي إلا القليل. ثم يوتر بهم، يصلي صلاة الوتر 3 ركعات كما مر معنا، يقنط في الركعة الأخيرة قبل الركوع، والركعات متصلات، وفي كل ركعتين تجب القراءة، لأن الوتر مثل النفل من جهتين. ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، فالقضية اتباع وليست ابتداع، صلوا جماعة نصلي جماعة، صلوا فرادة فنصلي فرادة. ووقتها أي الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، فيبدأ وقتها بمجرد أن تصلي العشاء، فإذا صليت العشاء في أول الوقت بدأ الوتر وقت الوتر، إن لم تصلي العشاء إلا بعد منتصف الليل من الآن بدأ وقت الوتر، فهي وقتها وقت العشاء ولكن لا تؤدى إلا بعد العشاء، وقت الوتر وقت العشاء ولكن لا تؤدى إلا بعد العشاء. ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ويكره قاعدا مع القدرة على القيام. يكره، رجعنا نحن نسينا، خرجنا الآن إلى التراويح، حديثنا عن التراويح لا عن الوتر، مسألة الوتر جاء ذكرها عرضا، نعود الآن إلى التراويح. ووقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ضمير على أي شيء يعود؟ لا على أقرب المذكور، وإنما على أصل الباب. ما أصل الباب؟ أصل الباب صلاة تراويح. بس أنا ذهب ذهني إنه الوقت انتهى ولا لسه؟ طيب. ويكره قاعدا مع القدرة على القيام. ليش أنا تنبهت؟ لأنه قال ويكره قاعدا مع القدرة على القيام، هذا في حق إيش؟ في حق التراويح. أما الوتر فتصلى قائما، لأن بعض الروايات فرض عند أبي حنيفة، فصلاة التراويح تكره قاعدا مع القدرة على القيام. والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة كما يفعل كثير من أئمتنا اليوم. والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح، الأفضل في السنن أن تصلى في المنزل، من جهة أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، من جهة أخرى أفضل صلاة الرجل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، ومن جهة حتى لا نجعل البيوت مقابر، حتى لا نجعل البيوت مقابر، يعني البيت مو مقبرة، يعني البيت مو أوتيل ومطعم، في ناس ما بفوتوا على البيت إلا ما بدهم يأكلوا أو بدهم يناموا، شو صار الأوتيل؟ البيت صار أوتيل ومطعم، فندق ومطعم. فالبيت كمان مدرسة ومكان للعبادة. والأفضل في السنن المنزل، إلا التراويح فقد توارثت الأمة خلفا عن سلف أنهم يصلون التراويح في المسجد وهي 20 ركعة، قال في مراقي الفلاح بإجماع الصحابة. فقد اجتمع الصحابة في المسجد في عهد سيدنا عمر وصلوا 20 ركعة، ولا يزال هذا متوارثا إلى اليوم. ثم قال فصلا في صلاة الكسوف والخسوف: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، الحمد لله رب العالمين.